صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما وَرَسُولُهُ

الله الذين كفروا

فتعالينا أمتعكم

Why?